أحسن الله إليكم. رجل يا فضيلة الشيخ أنقذ امرأة من حريق وموت محقق، هل تكون له أخت وتسلم عليه؟ لا، هذا عند العوام، هذه مسألة يتداولها العوام وهي لا أصل لها في الشرع، لا يكون محرما لها. هو محسن في أنه أسعفها وأنقذها، ولكن لا يكون محرما لها. المحرم إنما يكون بقرابة النسب أو بالرضاع المحرم، أو يكون بالمصاهرة. أما مجرد أنه أنقذها من مهلكة فهذا لا يجعله محرما لها. نعم.